بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة الكلام عن أركان الحج، وعرفنا أن الركن الأول إنما هو الإحرام والنية، والركن الثاني إنما هو الوقوف بعرفة، والركن الثالث إنما هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف بيت الله. يوم العيد بعد العودة من عرفة والمزدلفة والوصول إلى منى، عندها يتوجه الحاج إلى مكة يوم العيد ليطوف طواف الزيارة ويطوف طواف الإفاضة، فإن هذا الطواف يسمى بالإفاضة ويسمى بالزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يسقط بحال من الأحوال، ولا تكون فيه النيابة. ويشترط لمن يطوف ببيت الله أن يكون طاهرا، رجلا كان أو امرأة، ولهذا ينبغي أن يحتاط لطهارة الحاج والحاجة لهذا الطواف. فالطواف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الطهارة، حيث قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما وصلت مكة وقد نزل عليها دم الحيض، قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج، يعني من التلبية ومن الذكر ومن الدعاء ومن الذهاب إلى المشاعر، الخروج إلى منى يوم التروية، ثم الانطلاق منها إلى عرفة، يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم العودة إلى مزدلفة ليلة العيد، والبقاء بمنى أيام التشريق ورمي الجمار والتقصير، كل ذلك تفعله الحائض كما يفعله الحجاج، لكنها لا تطوف ببيت الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال معلما مؤكدا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل عليها دم الحيض وهي بسرف قبل أن تصل مكة، قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، والمسألة لا تحتاج إلى حياء أو استحياء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. وعلى المرأة التي ينزل عليها الدم إذا ما طلب منها أن تطوف تعتذر، حيث إنها لا تتمكن حتى تطهر. وتكلمنا في درس البارحة بأن هذه المسألة أصبحت في هذه الأزمان من الأمور العادية، لأن المرأة يمكنها أن تتجنب نزول الدم في أيام الحج قبل طواف الإفاضة، ويمكنها أن ترفعه بعد نزوله حيث تيسر من العلاج ووجد الأطباء ما يحقق للحجاج رغباتهم دون أن يقعوا في حرج ومشقة. لكن الذي نؤكد عليه أن الحائض لا تطوف ببيت الله طواف الإفاضة، فإن نزل عليها الدم قبل خروجها من مكة وكان قد وجب عليها طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، كما جاء في قصة أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، فإنها حاضت بعد أن طاف الطواف الإفاضة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت أو قالوا قالت قال الصحابة أو قال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له إنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا لا يا أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، يعني طاف الطواف الإفاضة يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام انطلقوا إذن، يعني اخرجوا، ولا يلزمها أن تطوف هذا الطواف، أعني طواف الوداع، ما دامت قد طافت طواف الإفاضة. وقلت في درس البارحة تتمة إن هناك من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يحين وقت الخروج وقت السفر، فيطوف طواف الإفاضة ليغنيه عن طواف الوداع. الحمد لله. هذا الفعل وإن كان جائزا لكن لا نفضله ولا ننصح به للحجاج إلا من كان له عذر، لأن الطواف فضله عظيم وهو ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب كما قال أهل العلم من تركه يجبره بدم. وكثير ممن يؤخر طواف الإفاضة لحين خروجه من بيت الله مسافرا يقضي أيام الحج في مضيعة، يقضي هذه الأيام يتسكع في طرقات منى، وربما نزل إلى مكة وجلس في بيته الذي يسكنه وترك المبيت بمنى وترك التكبير وذكر الله الذي شرعه الله تعالى لأهل منى، وربما خرج إلى جدة من أجل أن يشتري من المتاع ومن البضاعة ومن الهدايا وغير ذلك، كل هذا على حساب الحج وكل هذا على حساب الطواف. ويقول أنا ما أريد أن أطوف للزحام الشديد، ثم يدخل نفسه في زحامات ربما كانت مثل زحامات الحج أو أشد، ومثل زحمة الطواف أو أشد. كل هذا مما يحسن له الشيطان، ولو أخذ نفسه بالعزيمة وطاف ببيت الله ولاحظ الزحام وطاف بسكينة وطمأنينة وخضوع وتذلل لله، فإن هذه الساعات التي يقضيها في الطواف هي خير بكثير من الأعمال التي يقوم بها. لذلك ننصح إخواننا الحجاج خاصة القادرين والشباب والذين لهم من الوقت ما يمكنهم من أداء طواف الإفاضة يوم العيد أو اليوم الحادي عشر نهاره أو ليلة، فإن هذا أكمل لحجه وأقضى لتفذه ويحقق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. لكن إن كان من أهل الأعذار كالمريض الذي لا يقوى على الطواف بل يطاف به محمول وربما كان في ذلك تكلفة زائدة، وهكذا الكبير في السن الذي لا يقوى على أداء الطواف، وهكذا المرأة إذا كانت حاملا أو كانت كبيرة أو كان لها من الأعذار ما يجعلها تؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج، نقول لا بأس، لكن على الإنسان أن يحرص على أن يطوف هذا الطواف ويؤديه كاملا، فإن كثير من الحجاج إذا كان يوم النفر يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر مع شدة الزحام لا يتمكنون من أداء الطواف فينطلقون، حيث إن القافلة تريد أن تسير ويخشى لو أنه تأخر تفوته الطائرة أو يفوته الحافلة فيذهب ليطوف. وكثير منهم يشكو أنه ما قدر على الطواف، وأنه حيل بينه وبين الطواف، وإن الطواف كان في غاية من الشدة، وعندئذ يضيع على نفسه حجة. كل ذلك بسبب هذا التفريط الذي وقع منه، حيث أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج. ولهذا ننصح الإخوة الحجاج بالمبادرة بطواف الإفاضة يوم العيد في أيام التشريق، بحيث يؤدي ما وجب عليه. أما الركن الرابع من أركان الحج، ذلكم هو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة هو الركن الرابع من أركان الحج، وهو آخر الأركان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية شرعت للمسلمين الذين يرغبون في أداء الحج أو العمرة أنهم إذا ما طافوا ببيت الله أن يتموا ذلك بالسعي. والسعي، وما أدراك ما السعي؟ هو شعيرة من شعائر الله، كما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من العلامات التي وضعها الله تعالى في هذه الأرض وأناط بها شيئا من العبادة. والإنسان إنما يعبد وإنما يفعل هذه العبادة امتثالا لأمر الله. أما الصفا، أما الصفا فإن الله تعالى قال فيه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، يعني زار البيت، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية أشكلت على بعض علماء التابعين من هؤلاء عروة بن الزبير، من هؤلاء عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، وابن أختي عائشة رضي الله عنها. لما قرأ الآية فهم منها أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، لأن الله يقول: فلا جناح. فقال لها: يا أمة، الآية تقول أنه لا يجب وليس عليه جناح أن يترك السعي. فقالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي. هذه الآية كان لها سبب نزول، وسبب نزولها أن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون مكة، لكن لما أدخل عمرو بن لحي الأصنام إلى مكة وبدأوا يدعونها حول بيت الله ويشركون مع الله غيره، حتى إن الواحد منهم كان إذا أهل بالحج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا وضعوا حول بيت الله 360 صنما، وكل قبيلة تهل إلى أحد هذه الأصنام. ومن هؤلاء قبائل الأوس والخزرج والذين عرفوا بعد الإسلام بالأنصار، كانوا وضعوا صنما في مكان قريب من مكة اسمه المشلل، وضعوا فيه صنم سموه منات. هذا الصنم الذي أشار الله إليه بالقرآن حيث قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فكانوا يهلون إليه، يحرمون إليه، ولذلك ما يسعون بين الصفا والمروة، ويرون أن السعي بين الصفا والمروة يتنافى مع ما أهلوا إليه يعني منات الطاغية. فأنزل الله تعالى هذه السورة أو هذه الآية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج، قالوا يا رسول الله نحن كنا قبل الإسلام ما نهل ولا نسعى بين الصفا والمروة، والآن ما هو الموقف؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر ولما حج سعى بين الصفا والمروة، فكانت هديه وكانت سنته عليه الصلاة والسلام. السعي بين الصفا والمروة عمل قديم، أول من قام به أمنا هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل، ولهذا السعي قصة طريفة. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يهاجر من مصر والشام إلى مكة، ويأتي بزوجته هاجر وبابنه إبراهيم وبابنه إسماعيل إلى مكة. وبعد أن أدى أو جاء بهم وامتثل أمر الله، أوحى الله إليه أن يرجع ويترك هاجر وإسماعيل، لكن مكة لم يكن فيها أحد، ولم يكن البيت مبنيا، وليس فيها ماء، وليس فيها زرع، وليس فيها طعام، وما جاء به إبراهيم معه من طعام يسير لا يكفي مدى الدهر. وأخبر سارة وأخبر هاجر، أخبر زوجته هاجر أنه سيعود، وظنت أنه يحملها وابنها معه، قال لها لا، أمرني الله أن أترككما هنا. فقالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله. وهذا غاية في التوكل على الله. وصعب على إبراهيم تركهما، لكنه نبي يقول الله فيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وأثنى الله على إبراهيم وكان قد ابتلى إبراهيم، ومما ابتلاه به أن ترك زوجته وولده الوحيد في هذا المكان. وتوجه إبراهيم جهة الشام، وبعد أن اختفى عن الأنظار وقف يدعو: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا دعا إبراهيم وأجاب الله دعاء إبراهيم، لكن كانت ثم بلوى وامتحان. نفد الماء الذي تركه إبراهيم لهاجر وإسماعيل، وانتهى الطعام، لا ماء ولا طعام في بلد قفر لا زرع فيه ولا ماء، ماذا تفعل؟ بدأ الولد يصيح: لماذا؟ يريد ماء، يريد طعام. فجعل في خاطرها رضي الله في خاطرها علي رضي الله عنها وعليها السلام، جعل في خاطرها أن تبحث، وإذا هي بين الجبلين، جبل الصفا وجبل المروى. بحثت فيما حولها ولم تجد، فصعدت على جبل الصفا، لأن الإنسان كلما ارتفع يتسع دائرة رؤيته، تنظر عساها تجد أثر ماء، ولم تجد. فنزلت، وعندما استبطنت الوادي سمعت غلامها يبكي، فأسرعت نحو المروى وعلت على المروى تنظر من الجهة الأخرى ولا تجد. وهكذا كررت العمل 7 مرات، ثم جاء الفرج فسمعت صوتا ودويا، وخشيت على ولدها فهرعت نحو الولد، وإذا بالماء يفيض بجانب الولد. عين تفيض، وخشيت على الماء أن ينفد فأخذت تجمعه وتزمه، فسمي هذا الماء زمزم. هكذا جاء فرج الله جل وعلا، وهكذا تحققت دعوة إبراهيم، وهكذا يسر الله تعالى لهم بأسباب الحياة. فشربت وسقت ابنها وجمعت من الماء ما ترى أنه يكفيها، ولما رأى الطير الماء بدأ يهبط ليشرب في منطقة لا ماء فيها، والعرب كان فيها الخريتون الذين يبحثون عن الماء، فعرفوا من نزول الطير وصعود الطير أن هناك ماء، فجاءوا ولما رأوا الماء استأذنوا هاجر أن يشربوا معها من الماء، بل إنهم استأذنوها في أن يساكنوها، يسكنوا قريبا منها لتأنس بهم وليكون في هذه المنطقة حياة تدب بعد أن كانت قفرة وصحراء جرداء. وتحقق قول الله، تحقق ما قاله الله تعالى عن إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا نشأت مكة، وكانت مسألة السعي بين الصفا والمروة قضية ابتلاء وامتحان، وجعلها الله شعيرة من شعائر الحج، حتى إذا ما ذهبتم أيها الإخوة الحجاج إلى مكة تجدون الفرق العظيم بين الحالة التي كانت عليها هاجر وإسماعيل والحالة التي عليها أنتم اليوم: قصور مشيدة، مباني واسعة، طرقات ممهدة، حتى المسعى مهد لكم، ما أصبح فيه حجارة ولا نتوءات ولا جبال مرتفعة. ومن فضل الله أن المسعى كان في السنوات الماضية يضيق بالحجاج ويحس الناس فيه بشدة، ويسر الله تعالى لمن وسعه حتى يستوعب الحجاج. كل هذا علينا أن نلحظه ونحمد الله تعالى على هذا التيسير، ونحمد الله تعالى على هذا الأمر الذي لم يكن يحس به الحجاج فيما مضى. تؤدون مناسك الحج في يسر وسهولة، ومع ذلك نجد من يضجر ويرى أن السعي بين الصفا والمروة فيه شدة وصعوبة بعد أن ذللت فيه كل العقبات، حتى الجو الحار كيف الهواء في المسعى من أجل أن تسعى في هدوء وسهولة. نظم أمر المسعى بحيث إن الناس ما يختلطون ولا يصطدمون، المتجهون من الصفا إلى المروة لهم طريق، والعائدون من المروة إلى الصفا لهم طريق، ويسر أيضا طريق لمن يسعى به محمول بحيث يؤدي مناسك السعي في سهل في يسر وسهولة. فعلينا أن نحمد الله تعالى على هذه النعمة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولذلك احرص أيها الحاج أن تؤدي هذا النسك. كيف يؤدى النسك؟ كيف يؤدى نسك السعي؟ إن كنت أيها الحاج أحرمت متمتعا، يعني بالعمرة، ثم بعد ذلك تؤدي الحج، فإذا وصلت مكة ويلزمك عندئذ أن تطوف وتسعى طواف العمرة وسعي العمرة، ثم تتحلل وتبقى حلالا في مكة حتى يوم التروية، فتحرم بالحج من منزلك الذي أنت فيه وتتوجه إلى منى. فإذا كان يوم العيد بعد أن ترمي الجمار وبعد أن تذبح الهدي وبعد أن تحلق الشعر تأتي إلى مكة وقد لبست أحسن ثيابك وتطيبت بالطيب الذي عندك وتحللت من الإحرام، فتأتي وتطوف ببيت الله طواف الحج كما ذكرنا في الدروس الماضية، وتسعى سعي الحج، وبهذا تنتهي من أعمال النسك. أما إذا كنت تحج قارنا فإنك إذا وصلت مكة ستطوف، وهذا الطواف الذي تؤديه يسمى بطواف القدوم، وهو سنة، إن تيسر لك أن تفعله افعله، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حج قارنا حيث ساق معه الهدي، لكنه أول ما بدأ بعد أن وصل مكة طاف ببيت الله، فهذا الطواف يسمى بطواف القدوم. ويسن لك أو يشرع لك ويجوز لك أن تسعى بعده سعي العمرة والحج إن كنت قارنا، وإن كنت مفردا تسعى سعي الحج قبل الذهاب إلى عرفة. فإذا ذهبت إلى عرفة في يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وبقيت بها إلى أن غربت الشمس، ثم فضت إلى المزدلفة وبقيت بها إلى أن تصلي الفجر، ثم تتجه إلى منى لترمي الجمار وتحلق الشعر وتذبح الهدي، ثم تتوجه إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. فإن كنت قد سعيت سعي الحج إن كنت مفردا أو سعي العمرة والحج إن كنت قارنا فلا يلزمك السعي. ومن اللطائف التي يذكرها أهل العلم أن السعي لا تشرع فيه النافلة، ويكفيك أن تسعى مرة واحدة للعمرة ومرة واحدة للحج، وإن كنت قارنا تسعى سعيا واحدا للعمرة والحج، وإن كنت مفردا تسعى سعيا واحدا للحج، ولا يشرع فيه النافلة. ولذلك عليك أن تحسن أداء هذه العبادة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدها حيث فعلها وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الله تعالى ذكرها في كتابه حيث يقول الحج، حيث يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه هي أركان الحج الأربعة، وسنتكلم إن شاء الله على واجبات الحج، لكن هنا بعض الأسئلة نجيب عنها.